الإسماعيلي في فترة من الدورات اللي هما درويش كانوا قمة الكرة المصرية. الأهلي صحيح أطول تحكمها في الكرة المصرية لأن كل شيء أهلي. كل شيء من ناحية إيه؟ الإعلام زمهلاوي. الوزارة زمهلاوي. الشعب زمهلاوي. كل الناس كده بيشجعوا الأهلي والزمالك. حتى الحكومة زمهلاوية؟ كلهم كده. ما فيش وزير إلا أهلاوي يا زملكاوي. آخر كلام من الكاتب الكبير الأستاذ نجيب المستكاوي. الهزيمة ليس لها أب، لكن النصر له 100 أب. أما ينتصر فريق مثلا كل واحد يدعي أنه صاحب فضل فيه، أما ينتصر قائد عسكري كل واحد يبقى شامخ جدا بتاعه. الحكاية دي اتقلبت بس في حالة العراق، قالوا على الهزيمة بتاعتهم إنه النصر الأعظم على قوات التحالف العسكري كله. آخر كلام. موسيقى عمار الشريعي.